بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن الهبة، ثم بعد ذلك تحدث عن العطية، ثم بعد ذلك تحدث عن الوصية. والعلماء فرقوا بين هذه الثلاثة، أن الهبة التبرع في المال في حال الحياة، في حال الحياة يعني وهو صحيح شحيح. العطية تبرع في المال في حال مرض الموت. الوصية التبرع في المال فيما بعد الموت، فيما بعد الموت. فالهبة قال: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. فالهبة لا تكون بعوض، وإنما بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول. تصح بالإيجاب والقبول، وهما ركنا العقود. فيقول: أعطيتك هذه هبة، أو وهبتك هذا الإيجاب، ويقول الذي وهب له يقول: قبلت بها. والعطية المقترنة بما يدل عليها. يقول: وأي عطية دلت على أن هذه هبة يعني عرفا فكذلك، لا يشترط الإيجاب والقبول، وإنما ما تعارف عليه الناس بأن هذا ينقل كهدية إلى ملك الموهوب له فهذا يستقيم. قال: وتلزم بالقبض، يعني متى تكون هذه الهدية قد لزمت ولا يحل لصاحبها أن يعود فيها. لأن العود في الهبة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعود بهبته أكرمكم الله كالكلب يعود في قيه. فهنا يقول: ما تلزم هذه الهبة إلا بالقبض. والرأي الآخر في المسألة أنها تلزم ولو لم تقبض، لأنه إنجاز الوعد، وإنجاز الوعد واجب، لأن هذا الوعد وعده أن يهبه هذا الشيء، وإذا الآن لم يقبضه لكن قال له: لك هذا، فهذا إنجاز والوعد، وإنجاز الوعد واجب وإخلافه محرم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا وعد فإن إنجاز الوعد واجب، ولهذا ولو لم تقبض فإنها هدية. ما ثمرة الخلاف؟ هل الخلاف ثمرة في هذه المسألة؟ ها؟ عدم إيش؟ إذا مات الموهوب له؟ نعم، هذه ثمرة أيضا، لأن هل هذه تعتبر هدية تتحقق له؟ فإذا قلنا ولو لم تقبض فإنها تنقل له بالتالي لورثته. أيضا من ثمرة الخلاف العود في الهدية، الرجوع في الهدية. فإذا قلنا الهدية ما تتم إلا بالقبض فلا يحق له أن يعود، وإذا قلنا الهدية تتم بالقبض فإنه يحق له أن يعود، لأن إلى الآن ما قبضت الهدية، فبإمكان من أهدى أن يعود. قال: ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا صح وغير واحد من أهل العلم. هذا إذا كان الأب هو المهدي فله أن يعود في هذه الهدية، أما غيره لا يجوز، لا يجوز. قال: والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم. إذا أردت أن تعطي أولادك فأنت تعطيهم على قدر الميراث، لأن الله عز وجل هو الذي قسم هذه القسمة، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. والرأي الآخر في المسألة أن العطية لا تلزم بأن تكون على قسمة الميراث، وإنما بالسوية. هذه عطية من الوالد فتكون بالسوية بين الذكر والأنثى. لكن القول الأول المذهب هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يعطون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا قال الرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثتي من بعده، هذه مصطلح عليها عند الفقهاء، يعني العمرة. فلو أن شخصا قال لشخص أعمرتك داري أو هي لك عمرك، فهل معنى ذلك أنه يتصرف بها إلى أن يموت ثم تعود لصاحبها، أو أنها ملك له ولورثته؟ قال: فهي له ولورثته من بعده، فهي له ولورثته من بعده. وهذا الذي عليه المذهب، بل وجماهير العلماء، بل وجماهير العلماء يرون أنها تكون له ولورثته من بعده. وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، فالسكنى غير العمرة، فلا يتملك من رخص له بهذه السكنى، فهي عقد غير لازم كالعارية. ولهذا عندما ماتت حفصة ورث أخوها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيتا لها، وكانت قد جعلت بنت زيد ابن الخطاب تسكن فيه. وعندما ماتت هذه بنت زيد أرجع ابن عمر المال فورث المال. ولهذا إذا قال سكنها لك حالة حياته، لكنها تعود إلى صاحبها بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عطية المريض. العطية قلنا تختلف عن الهبة بماذا؟ عن العطية في مرض الموت، في مرض الموت. قال: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض. يقول كذلك مرض الخوف مثله ماذا؟ الواقف بين صفين عند التقاء القتال، أيضا هذا وشيك من الموت. ومن قدم ليقتل، كل هذه لو أعطى في ذلك الوقت فإنها لها نفس الحكم. وراكب البحر حال حياة جانح، فلا أيضا وشيك أن يموت. ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. كل هذه مثل مرض الموت بنفس الحكم. طيب ما الفرق بين العطية والوصية؟ قال: العطية لها حكم الوصية في ستة أحكام، وتختلف عن الوصية في أربعة أحكام. الآن يبدأ يتحدث المؤلف عن التوافق بين العطية والوصية. العطية توافق الوصية، وقلنا الوصية متى؟ الوصية التبرع بالمال بعد الموت، بعد الموت، يعني يوصي أنه بعد موته ينفذ ماله كذا وكذا. هذه العطية التي في مرض الموت فإنها تشبه الوصية في ستة أحكام. الحكم الأول: طبعا هذا إذا مات في مرضه وقبل أن تنفذ العطية. لو نفذت العطية فإنها انتهت، لكن شخص أعطى ولم تنفذ العطية فإنه والحالة كذلك يكون الحكم لها كحكم إيش؟ الوصية في ستة مسائل. واحدة: أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، وهذا بإجماع أهل العلم، أن العطية التي لم تنفذ لا حكم الوصية في هذه المسألة. والوصية بالإجماع لا تجوز لأجنبي أكثر من الثلث. ما معنى أجنبي؟ يعني غير وارث. أجنبي يعني غير وارث، ليس من الورثة. فلا تجوز لغير وارث بأكثر من ماذا؟ من الثلث. ولا لوارث، ولا تجوز لوارث ولو كانت أقل من الثلث. يعني ما يجوز أن يوصي الشخص لوارثه لأحد ورثته، ولا يجوز أن يوصي لأكثر من الثلث لغير وارث. كذلك العطية مثلها مثل الوصية في هذه المسألة، لما روي أن رجل أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرقى 4، يعني جعلهم أرقاء. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هذا الرجل أعتق 6 مملوكين عند مرض موته وليس له من المال إلا هؤلاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه. لكن هذه لها حكم الوصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قسم 6 إلى 3 أجزاء، جزأهم 3، 2 2 2. لماذا؟ حتى لا تتجاوز الثلث، وقام بالقرعة بين هذه الأجزاء 3، يعني 1 من الأجزاء 3 هو الذي إيش ينفذ فيه الوصية أو العطية عند مرض موته، فبالتالي ما تتجاوز الثلث. وأما 4، ولهذا قال في النهاية فأعتق 2 وأرق 4، يعني جعلهم أرقاء، ولهذا لم تتجاوز الثلث. وأيضا لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا أن يتصدق بثلثي ماله، قال ليس لي إلا بنت واحدة فأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. ثم قال سعد طيب الشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، حتى الثلث كثير، لكن الثلث أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. إذن هذه المسألة الأولى، أن العطية تشبه الوصية في هذه القضية، ما يتجاوز الثلث لغير وارث، ولا يعطى الوارث إلا بإجازة الورثة، لأن حق لهم فأجزوا. لو أن أحدا أوصى بنصف ماله ثم الورثة أجازوا ذلك، هذا حقهم وهم وافقوا على ذلك. طيب الثاني، أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، يعني أعتق هذا الرجل 3 عبيد، فوجدنا أن هؤلاء 3 قيمتهم تتجاوز الثلث، كل واحد مثلا يكلف قيمته 2000 والرجل لم يترك أصلا إلا 2000، فلو أعتق هؤلاء 6 لتجاوز الثلث. إذن ماذا يفعل؟ يقرع بينهم، فواحد منهم هو الذي يعتق، أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع، والباقي يبقون أرقى. الثالث، الحكم الثالث تشبه فيها العطية هيش الوصية، أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة، يعني أعتق عبدا غير معين، قال واحد من عبيدي حر، أو قال فلان حر ثم حصل إشكال، فلان هذا أكثر من واحد يطلق عليه هذا الاسم أو هذا الوصف، إذن القرعة هي الحل في هذه المسألة. يقول كذلك الوصية، العطية في هذه المسألة تشبه هذه الوصية. الرابع، أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، انتبه، يعتبر خروجها العطية من الثلث حال الموت، ليس من الثلث أثناء العطية، ولهذا قال فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به عندما أعتق هذا العبد وهو لم يمت في مرض الموت، هذا العبد ليس عنده إلا هو، فماله كله في هذا العبد. فلو كانت جاءت لحظة الموت فمات، فإن هذا تجاوز إيش؟ الثلث، ما يعتق هذا العبد، كما يأتينا ماذا يفعل به. لكن لم يمت ثم رزق هذا الرجل بمال، والعبد عند لحظة الموت أصبح يساوي الثلث، إذن يعتق العبد، لأن العبرة في العطية مثل الوصية، العبرة في خروجها من الثلث حال الموت ليس حال الإعطاء، إعطاء العطية. ولهذا قال: فلو اعتق عبد لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، يعني كان هذا العبد يساوي 1000 فملك 2000 ضعف القيمة، أصبح الآن 3000، إذن العبد هذا يعتبر ثلث المال، فبالتالي يصبح حرا. قال: تبين أنه عتق عند الموت ضعف قيمته، تبينا أنه عتق كله حتى حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى: كما أشرت فإنه يتبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته. العبارة هنا كأنها فيها عدم وضوح، هو المسألة واضحة لكن العبارة، شوف ضعف قيمته ايش عندك هنا في الشرح؟ ايوه تبين، مو تبينا، ايوه تبين، نعم. شوف شوف تغير التنوين، بس تغير المعنى او اصبحت العباره مستقيمه، تبين، شيل التنوين. عندما اعتق هذا العبد كان هذا العبد المال كله، ثم بعد ذلك ملك عند الموت ضعف قيمه هذا العبد، تبين انه عتق كله حين اعتاقه، يعني حين الاعتاق كان كل المال، لكن بعد عند لحظة الموت فإنه كان ثلث المال، وكان ما كسبه بعد ذلك له. العبد في هذه الفترة اشتغل وكسب، فإن الذي يكسبه له وليس لسيده، لأن تعتبر هذه العطية من لحظة الإعطاء في الملك، تعتبر بالملك من لحظة الإعطاء، لكن حكمه حكم الوصية عند لحظة الموت. قال: وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. إذا كان وجدنا هذا الرجل الذي أعتق العبد عليه دين، الدين هذا أكثر من قيمة العبد، أكثر من الثلث، فالعبد لا يعتق ولا يصح تبرعه به، كذلك ما يصح تبرعه. ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زماناً قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. لو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له، ما أخذ من ناحية العطية، لأن العطية تلزم من لحظة الإعطاء بخلاف الوصية بعد الموت، فعندما أعطاه لم يأخذ. ثم بعد ذلك جاء ومات هذا الرجل، فتقوم يقول: قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ، يعني ننظر بقيمتها الآن وقت الموت لا وقت الأخذ، فهنا لها حكم الوصية. ولهذا قال: يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. هل الآن هي زادت على الثلث أو نقصت؟ فننظر في حال الموت لا حال الوقت للأخذ. ثم قال الخامس أن كونه وارثاً يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له، فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. يقول: هنا ننظر بهذه العطية مثل الوصية، أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت، فهذا الرجل أوصى أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له، عندما أوصى لأخيه وبشيء من المال لم يكن له ولد، يعني الأخ في هذه الحالة إيش؟ وارث، وارث. لو استمر الحال على ما هو عليه فإنه لا وصية لوارث، لكن عندما جاءت لحظة الموت رزق بابن، رزق بابن، هل الأخ يرث مع الابن؟ لا. إذن نعطيه من هذه العطية التي لا حكم الوصية، لأنه غير وارث، لأنه غير وارث، واضح؟ لأنه غير وارث، فولد له ابن صحت العطية وصية. شوفوا لهذا قال: عندما أوصى لحظة الوصية كان وارثا، فلو استمر الحال على ما هو عليه لن تنفذ الوصية، لكن جاء ابن له فأصبح، ولهذا قال ولد له فولد له ابن صحت العطية. ولو كان له ابن فمات، طيب لو أوصى لأخيه وكان له ابن، هذا الموصي الأخ غير وارث، لكن عندما مات الابن قد مات قبله، فهل يعطى الأخ في هذه الحالة؟ ها؟ لماذا؟ لأن أصبح إيش؟ وارثا، شخص أوصى لأخيه بمال وعند الوصية لم يكن له ابن، معنى ذلك أن الأخ إيش؟ وارث أو وارث، فبالتالي ما تنفذ الوصية، ثم جاءه ابن فأصبح غير وارث تنفذ الوصية. العكس، لو أوصى لأخيه وكان يوجد له ابن، حالة الوصية الأخ غير وارث، لكن عندما مات رزق ابن، أو عندما مات مات هذا الابن، ابنه مات، فأصبح الأخ غير وارث فيرث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس، وين وصلنا احنا؟ أن كونه وارث يعتبر حالة الموت. طيب، السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. لا يعتبر رد الورثة، لو أن الورثة أبوهم أوصى بشيء فردوا ومنعوا أو أجازوا، متى يعتبر ردهم وإجازتهم؟ بعد الموت، قبل الموت ما تعتبر. والقول الآخر في المسألة أن ردهم وإجازتهم تعتبر وقت العطاء، وقت عطاء المريض، وذلك لانعقاد السبب وهو مرض الموت، كان هو السبب، فإذا رضوا في وقت السبب، الورثة رضوا، أبوهم أوصى بما أكثر من الثلث فأجازوا ذلك، ليس لهم الحق في الرجوع. فإذا رضوا بما زاد على الثلث أو إعطاء وارث، رضوا بأن يوصل وارث، فإن رضاهم معتبر ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، فمتى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلق بهذا السبب نافذ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قالوا مثل اليمين، مثل اليمين، اليمين إذا حلف الشخص على شيء ثم أراد أن يحنث فله أن يحنث ثم يكفر، وله أن يكفر ثم إيش؟ يحنث، كلاهما جائز، يعني قد يكفر قبل انعقاد السبب وهو الحنث، وقد يقوم بالسبب ثم يكفر. وهذه من المسائل الجميلة، لو يعني أحيانا بعض طلاب العلم يجمع المسائل يجتمع فيها السبب والشرط، مثل هذه المسألة ومثل اليمين ومثل الظهار، يعني اللي أراد أن يرجع إلى زوجته ولم يكفر هل يشترط أن يكفر؟ القرآن نص على ذلك، لكن أقصد من المسائل فيها سبب إيش وشرط. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة. طبعا أحكام الستة السابقة توافقها، هذه الأحكام الأربعة تفارقها، يعني تخالف. وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، العطية تنفذ من وقت العطاء، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى مباشرة قبل أن يموت، بخلاف الوصية ما تنفذ إلا إيش؟ إلا، لكن لو لم يأخذها، عشان تجمع المسائل بتصور سليم، البحث السابق إذا أعطى عطية ولم تؤخذ إلى أن مات فإن العبرة بوقت الموت، ننظر هل تزيد على الثلث أو تقل على الثلث، لكن لو أخذها قبل ذلك فهي عطية قبل إيش؟ قبل الموت. ولهذا العطية تختلف عن الوصية بأنها تنفذ من حينها. طيب، قال وكسبه له، هذا العبد لو كسب في ذلك الوقت فإنه له، لأن سيده قد أعتق خلاص تنفذ الوصية. ولو وصى به أو دبره، دبره يعني قال أنت إذا مت أنا فأنت حر، يا يعني أنت حر بعد موتي، علق حريته إيش؟ في إذا أدبر عن الحياة، هذا معنى دبر إذا مات. قال ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، لأنه وصية. شوف الفرق بين الوصية والعطية، هنا ما يكون حرا مباشرة حتى يموت الموصي، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، والعطية تنفذ حال إعطائها. قال إلا بعد الموت. وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. العبد لو كسب في هذه الفترة فليس له، بخلاف العطية تكون له لأن أصبح حرا، لكن هنا ليست له إنما هي للورثة، لأن لا يزال هذا العبد من مال سيده. الثاني، الحكم الثاني التفارق في الوصية العطية، أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، يعني أعطاها الآن مالا يملك هذا المال متى ما وجد ولو لم يمت، هي تنفذ من حين الإعطاء، لكن ما هي موجودة الآن. قال له بعد شهر ستأتيني السيارة فهي لك، هي تنفذ من وقت الإعطاء لكنها غير موجودة، إذن متى ما وجدت هذه السيارة يملكها مباشرة. أما الوصية لا، وإنما بعد الموت. الثالثة الاتفارق في الوصية العطية، أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. إذا أعطى فإنها لازمة مباشرة من وقت الإعطاء، ما يملك الرجوع ولا يصبح مثل الكلب. لكن الوصية أوصى وجلس فترة لم يمت، فقبل موته رجع عنها. فالمذهب يفرق بينهما بهذه الصورة، ومر علينا أنه إذا وعد فإنه ينجز الوعد. الرابع، أن يبدأ بالأول، فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، يعني هو الآن أعطى ولم تؤخذ هذه العطية إلا بعد الموت، فنظرنا فيها فوجدناها أكثر من الثلث. يعني شخص أعطى 3 أشخاص مثلا، أعطى الأول 1000 والثاني 2000 والثالث 3000، وجدنا أن تركته كلها 9000، يعني كم الثلث؟ ها؟ 3000. إذن نعطي الأول في الأول، تعال أنت الأول، كم أعطاك 1000 خذ 1000، تعال الثاني كم أعطاك 2000 خذ 2000، استغرقت الثلث، الثالث ما يأخذ. في حال العطية نعطي الأول في الأول. يقول أنها لا تقع لازم لا يملك المعطي، لا، أن يبدأ بالأول في الأول منها إذا ضاقت على الجميع، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. الوصية تختلف، ليس مثل العطية نعطي الأول في الأول. ننظر الآن، أوصى بكم؟ خلوا نفس المسألة، أوصى 1000 و2003، كم هذه؟ 6. وثلث المال كم قلنا؟ 3. طيب ثلث المال بالنسبة للستة الموصى بها كم نسبة الثلاثة إلى الستة؟ النصف. إذن نعطي كل واحد نصف الوصية التي له. تعال يا صاحب 1000 نعطيك النصف 500، تعال يا صاحب 2000 نعطيك النصف 1000، تعال يا صاحب 3000 نعطيك 1500، مجموع 1500 و1500 كم؟ 3000. فإذن في حالة الوصية ننظر في ماذا؟ ننظر في ثلث المال كم بالنسبة للمال الموصى له. قد يكون نسبة النصف، قد يكون نسبة الثلث، قد الربع. فإذا كان الربع نعطي كل واحد ربع ما أوصله، لأنه في هذه الحالة لن تتجاوز الثلث بهذه الطريقة. بهذه الطريقة لن تتجاوز إيش؟ الثلث. ننظر الآن ثلث المال بالنسبة للتسعة كم ثلث المال؟ 3. طب المال الذي أوصى به كم؟ 6. ننظر ثلث المال مع المال الذي أوصى به، ثلث المال مع 6 كم نسبته؟ النصف. إذن نعطي كل واحد من الموصى له نصف ما أوصي له به. لو طلعت النسبة الربع نعطي كل واحد ربع ما أوصي له به، لو طلعت النسبة ثلث نعطي كل واحد ثلث، في هذه الحالة لن تتجاوز ثلث المال. بهذه الطريقة لن تتجاوز إيش؟ ثلث المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن. يعني لو كان معهم عبد اعتقه، قال فلان حر وأولئك كل شخص له كذا وكذا، يقول سواء المذهب كان في عتق أو لم يكن فإنه يسوى بين العتق وبين هؤلاء ويدخل النقص عليهم جميعا، فيعتق من العبد بقدر نسبته وينفذ من كل من أوصى لهم بقدر أيضا نسبتها، لأن العتق المعلق بالموت يسوى بينه وبين بقية الوصايا. يعني نعتبر هذا العبد الذي أعتق كأنه شخص رابع أوصي له، نثمن قيمته ونجعله، ولهذا يحصل النقص فيهم كله. وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة، يقول العطايا كذلك إذا وقعت دفعة واحدة، يعني الشخص الذي أعطى الآن في نفس المجلس قال فلان أعطوه فلان أعطوه فلان أعطوه، العطايا هذه إيش؟ دفعة واحدة، لم تكن أعطى الأول ثم أعطى الثاني ثم أعطى الثالث، وإنما عطايا دفعة واحدة، يقول يعمل بها كما يعمل بالوصية. ننظر في هذه العطايا ونقارنها مع الثلث ونفس النسبة نعطي أصحابها. اقرأ يا خليل. كتاب الوصايا. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث سعد الذي أشرت لكم تحدثت عنه قبل قليل، ثم قال: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. يعني يستحب للإنسان الذي عنده خير أن يوصي بخمس المال. وحنا قلنا الوصية تبرع بالمال بعد إيش؟ بعد الممات. من أين هذا الخمس؟ قالوا الثلث، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، ظاهر كلامه أن الثلث هذا عندما قال كثير أنه ليس هو الأولى. ثم ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه غير واحد من أهل العلم أنه قال الوصية بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. يعني الوصية بالثلث جائزة لكن أحسن منها الربع، وأحسن من الربع الخمس. فالمذهب استئناسا بهذا الأثر، وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، قالوا المستحب والأكمل والأفضل أن يتصدق ويوصي بخمس ماله. قال: وتصح الوصية والتدبير. التدبير أشرنا لكم إذا قال بعد ممات عبدي حر بعد ممات، من كل من تصح هبته، كل من تصح هبته مالك لها يصح منه هذه الوصية. قال: ومن الصبي العاقل، يعني ولو لم يبلغ أيضا وصيته صحيح. والرواية الأخرى في المذهب أنها لا تصح إلا من العاقل البالغ، إلا من عاقل البالغ. قال: والمحجور عليه لسفه، والمحجور عليه أيضا لسفه، قالوا تصح أيضا وصيته، لأن الحجر عليه لأجل لا يشرف في المال، لكن الأحكام الأخرى لا علاقة لها بذلك، ومن ذلك أنه يوصي أيضا المحجور عليه لسفه فإنه يوصي. قال: ولكل من تصح الهبة له أيضا كل من تصح الهبة له فإنه يصح أن يوصي، كل من تصح الهبة له أن يكون عاقلاً بالغاً يهب أو يوهب هذا المال، فكل من تصح الهبة له أيضاً يصح أن يوصي. وللحمل إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية له، يقول كذلك الوصية للحمل بشرط أثناء الوصية كان الحمل موجوداً، ليس الحمل بعد ذلك أتى، وإنما إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية له. طيب، ثم قال المؤلف: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجسات، يعني الوصية تصح بكل ما فيه نفع مباح. لو أن شخصاً أوصى بكلبه المعلم أن يعطى فلان بعد ماته، يقول هذا يصح، أو الغنم أن يعطى من الشاء كذا وكذا، وبما فيه نفع من النجسات كالمتنجس فإنه يجوز انتفاع به من الجلود والسفن كالزيت المتنجس، هذا الدهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فقال الحديث، وفهم من أهل العلم أن الزيت المستخلص من حتى الحيوانات السباع فإنه يجوز. قال: وبالمعدوم كالذي تحمل أمة أو شجرة، يقول كذلك يصح أن يوصى بالمعدوم. يقول إذا حملت هذه الأمة فإنها يعطى فلان وهو معدوم في ذلك إيش الوقت، بخلاف لو أعطى الحمل لابد يكون هذا الحمل موجود. طيب، قال: أو الشجرة، يقول ثمار هذه الشجرة فإنه يعطى لفلان، والشجرة إلى الآن ما فيها ثمار يعني تعتبر معدومة. قال: كل هذا يصح. ثم قال: وتصحب ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء لأنها أجريت مجرى الميراث وهذه تورث، إذن فيوصى بها. لو أن شخصا مات عن مال لا يقدر على تسليمه، إبل هاربة شاردة ثم وجدت، هل تدخل في الميراث؟ تدخل في الميراث لأنها ماله. كذلك يقول هنا: وتصح بما يقدر على تسليمك الطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها في ذلك الوقت وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. إذا أوصى بعبد من عبيده أو بما لا يقدر على تسليمه أو السمك في الماء أو مئة درهم ولم تكن عنده، قال يعطيه الورثة من هذا ما شاء. أو أيضا العبد، عبد من عبيده يعطيه الورثة منهم، يعني من هؤلاء العبيد هم يختارون، هم يختارون الذي يشاؤونه من هؤلاء العبيد فتنفذ فيه الوصية. والرواية الأخرى في المذهب القرعة، القرعة هي التي تحل هذه الأمور، يقترع بينهم ومن خرجت قرعته فهو يتحقق فيها الحكم. قالوا: بالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء. أيضا لو أوصى بالمجهول كجزء من ماله كحظ من ماله الذي ربما سيربحه فهو مجهول، أو جزء من ماله ما حدده مجهول، قال يعطيه الورثة ما شاء. الورثة هم الذين يجيزون هذا الشيء، يعطون ما شاءوا. ابن قدام يقول: لا نعلم في هذا خلاف. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. لو أوصى بشخص أنه مثل واحد من ورثة، ننظر أقل واحد في الورثة كم يأخذ السدس فنعطيه السدس. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، لأن أقل واحد هنا سوف يأخذ الربع، نجعل هذا واحد منهم فيقسم على أربعة، كل واحد يأخذ إيش ربع المال. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون وصية من 18. دخلنا الآن في الفرائض، والفرائض سيأتينا الآن، أشرح لكم هذه المسألة وبقية المسائل لو نبدأ نشرحها يطول بنا المقام بلا طائل. المسألة الأولى يقول: لو أنه عنده 3 أبناء ووصى لشخص بمثل نصيب أحدهم، نجعل هذا الشخص مع هؤلاء 3 أصبحوا كم؟ 4. نقسم المال بينهم، كل واحد له ربع، يصبح أقل واحد من الورثة كم أخذ؟ ربع. إذن هذا الموصى له أخذ قدر أقل واحد منها. لكن قال بعد ذلك: فإن كان معهم ذو فرض، يعني هذا الذي مات، مات قال كأم، مات عن أم و3 أبناء، يقول صححت مسألة الورثة بدون الوصية، دع عنك هذا الرجل الذي أوصله، صححت مسألة من 18. كيف جمت 18؟ أنتم درستم الفرائض قبل هذا؟ من درس الفرائض؟ المواريث بس أنت؟ قد. طيب، عموما هذه المسألة نذكرها، ولكن المواريث أشرحها بهدوء. هنا يقول أم و3 أبناء، الأم كم لها؟ السدس الوجود إيش؟ الأبناء. إذا المسألة من كم؟ من 6. إذا كان لا يوجد إلا وارث واحد ننظر في نصيبه، مقام نصيبه 6، إذا المسألة من 6 نعطي الأم كم؟ 1 السدس، والأبناء كم لهم؟ 5 الباقي، وهم 3 أبناء، في انكسار. 3 أبناء لهم 5، الخمسة هل تنقسم على 3؟ لا، في انكسار، هذا يسمى انكسار. ننظر في رؤوس الأبناء 3 وسهامهم 5، هل بينهم تباين أو توافق؟ هنا بينهم تباين، نأخذ 3 كامل الرؤوس ونضعها فوق 6 ونضربها ب6، تصح المسألة من كم؟ من 18. هذا الذي يقصد المؤلف، يقول نصححها من 18. فنجي الآن نعطي إيش؟ الأبناء. الأم نعطيها 1، طبعا في 3 كم تأخذ من 18؟ 3. الأبناء 5 نضربهم في 3 15، كل ابن كم له؟ 5. إذن نعطي الموصلة 5، أقل واحد من الأبناء نفس القدر. إذن المسألة صححناها من 18 وتعود إلى 21. عندما نضيف 5 على 18 كم تصبح؟ أضرب 5 على 18 23، فتعود المسألة إلى 23. إذن في النهاية المسألة من 23. نقسم المسألة التركة على 23 سهم، نعطي الأم نصيبها 3 أسهم، والأبناء مع الموصلة كل واحد إيش؟ 5 أسهم. واضح المسألة هذه؟ تبغون نشرح كل مسألة زي كذا؟ إذا اقرأ يا خليل قراءتك فهم، اقرأها سريع. قال: والموصلة سريع نصيبها حريرة ورثته فله مثل أقل من نصيبه يشفع الفريضة، لو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحد فله ربع، فإن كان معه ذو فضل كهم يصححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصار من 23، ولو وصى بمثل نصيب أحد ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب صاحب سدس الباقي كذي فضل صححتها كالتي قبلها، فإن كانت الوصية الثانية بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69 وتعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر 4، وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا 4 أعطيته مما صححت منهم مسألة السهمين، وإن كانوا 5 فلهم 3، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد سهما. واصل. قال: وإن وصى بضعف نصيب الوارث أو ضعفيه فله مثلا نصيبه وثلاثة أضعاف 3 أمثال، وإن وصى بجزء مشاع كثلث وربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتها من مخرجهما فهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال للورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث الثلث إلا طيب يكفي. خلاصة هذه المسائل أننا نعطي الموصى له أقل نصيب من الورثة. كل هذه المسائل تدور حول هذا الأمر، ثم يبدأ يقسمها لك ويصحح إذا احتاج التصحيح ونحو ذلك. وهذا سيأتينا ما المقصود بالتصحيح والمقصود بالتأصيل في مسألة الفرائض. ثم قال المؤلف: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصي له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. إذا وصى بشيء من ماله لكن هذا الشيء فلم يخرج من الثلث فللموصي له قدر الثلث، يعني لا نتجاوز الثلث، فالموصي له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. وجدنا هذا الشيء المعين تجاوز الثلث، فهنا يعود المرء يعود الأمر إلى من؟ إلى الورثة. إن أجازوا فلهم هذا حق له، وإلا ما يعطى أكثر من هذا. وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه، يعني أوصى لرجل بثلث المال وأوصى لرجل آخر بجميع المال، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما إذا أجازوا الورثة. يعني خلاصة هذه الأمور أنك إذا أعطيت أكثر من الثلث لا بد من موافقة الورثة، يعني إجازته، والثلث على أربعة رد عليهم. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما. يعني قال: أعطوا هذا الرجل تلك القطعة من الأرض، ثم قال: أعطوا فلانا تلك القطعة من الأرض. قال هنا: فهي بينهما. إذن قطعة الأرض هذه نعطيها هذين الرجلين فتكون إيش؟ بينهما. ولهذا قال: ولو وصى بمعين لرجل، شيء معين، أرض، سيارة، وصى بها لرجل ثم وصى به نفس هذا الشيء لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، قال: فهو بينهما. وإن قال: ما أوصيت به للأول، إذا قال لا نفع عن الأول فتعطى الثاني فهو للثاني وتبطل الوصية للأول. ثم قال: فصل في بطلان الوصية. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، إذا بطلت هذه الوصية فإن المال الموصى له نعيده إلى الورثة ويقسم من مال إيش؟ من مال التركة. متى تبطل الوصية؟ قال: فلو وصى أن يشتري عبد عبد زيد بمئة فيعتق. وصى أن يشترى عبد زيد، فلان اسمه زيد وله عبد، قال: اشتروا عبد زيد بمئة واعتقوه. فمات عبد زيد، هذا مات، إذن هذه المئة تعود ليش؟ إلى الورثة، إذن بطلت هذه الوصية. فمات أو لم يبعه سيده، أو سيده رفض، ذهبوا إليه يشترون هذا العبد فقال: أنا لا أرغب في بيعه، فالمئة للورثة تعود للورثة لأن وصية بطلت. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس هذا مات، إذن المئة هذه تعود إيش؟ لأن بطلت الوصية. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. ذهبنا لزيد هذا قلنا: ترى فلان وصى، قال: أنا ما أحج عنه ولا أرغب أن أحج عن أحد، إذن تبطل الوصية ويعاد المال للورثة. وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج، يعني وجد الألف هذه ما تكفي، الحج يكلف 3000 مثلا، قال: أعطوني الزائد، فرفض الورثة، إذن بطلت الوصية ويعود الألف إيش؟ إلى الورثة. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، أوصى لفلان فمات، إذن الذي أوصى لا يعود الورثة، أو أنه عندما أراد أن يعطوه الوصية رفضه فرده، قال: أنا لا أحتاجه، إذن يعود المال للورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، وصى لمال بين الحي وفلان الميت ومات هذا الرجل، فالحي الذي لا زال حيا فإنه يأخذ إيش؟ نصف هذه الوصية، يعني وصى الاثنين ف فمات أحدهما نصف وصية يأخذها الحي، ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، لأنه أقل الميراث للورثة، أقل الميراث إيش؟ للورثة. وقلنا الوصية بالنسبة لشخص من يأخذ أقل المال للورثة، قال ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. يعني على الإجازة كيف يعني؟ على إجازة الوارث. والله إذا أجازوا أن يعطى الوارث هذا الذي هو من ضمنهم الثلث السدس الباقي تكمل الثلث فله ذلك. ثم قال باب الموصى إليه، الآن يتحدث عن الشخص المشرف على تنفيذ الوصية. ما هو الموصى له؟ لا، الموصى إليه يعني هو أوكل شخصا ينفذ وصيته، هذا يسمى موصى إليه. بالنسبة للأحياء يسمى وكيل، وهنا يسمى الموصى له. قال تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل، العدل ضد الفسق، يكون غير فاسق. لكن شيخنا رحمه الله تعالى قال هذا فيه نظر، فننظر في هذا الرجل هل فيه شيء يخدش في تصرفه، بصرف النظر عن استقامته. فإن كان الشخص هذا يتصرف تصرفا سليما ولا يخدش في تصرفه فتتحقق فيها العدالة، ليست العدالة هنا المقصود فيها الاستقامة، وإن كان غير ذلك فلا. قال من الذكور والإناث، أنت قد توصي لذكر أو توصي لأنثى ولا ضير في ذلك، بما يجوز للموصي فعله. يقول تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من ذكور وإناث بما يجوز للموصي فعله، كذلك كما أن الموصي يجوز له هذا الفعل، الذي يقوم في الوصية يتصرف كأن الموصي موجود، لأن هو الذي أذن له من قضاء ديونه، أوصاه أن يقضي ديونه يقضي ديونه، وتفريق وصيته، الوصية يقسمها، والنظر في أمر أطفاله، أيضا الأطفال يقوم برعايته، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليه ونفذت تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. يقول إذا أوصى بالأطفال والمجانين فإن الولاية تثبت له ويتصرف بأموالهم التصرف الذي فيه مصلحة لهم، من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم. قد يوهب لهذا المجنون شيء فيأخذه هذا الوصي ويقبل هذه الهبة. قال والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف، أيضا ينفق عليهم، ولو كان هذا الذي ينفق عليه له أبناء أو له أسرة أيضا ينفق عليه ولا يزال غير رشيد. والتجارة لهم ويتاجر في أموالهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، بجزء من الربح يعني من نوع من التجارة، وإن اتجر لهم بنفسه فليس لهم من الربح شيء. لو اتجر هو قام بتجارة بنفسه ما يأخذ من الربح شيء، الربح فقط له. وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي ما أوصي إليه به، يعني الآن هو موصى بالتصرف يروح يوصي لشخص يقوم بالتصرف، لا ليس له ذلك. ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، يبيع ويشتري من مال هؤلاء الأوصياء لنفسه هذا لا يجوز، ويجوز ذلك للأب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصية أو الحاكم. قال ويجوز ذلك للأب، أما الأب يجوز له ذلك، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب. من الذي يلي مال الصبي والمجنون؟ الأب أو الوصي أو الحاكم. شيخ رحمه الله تعالى يقول الصحيح أن الذي يلي الأب ثم بعد ذلك في الجد أو الأخ الكبير أو العم فإن هؤلاء أرفق بهم من أولئك. ثم قال فصل في الحجر واختبار رشد، ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. قال تعالى إيش؟ وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى يختبر هذا الصبي، يعطيه مالا ينظر كيف يتصرف فيه، فإن وجد أن هذا التصرف تصرف إنسان راشد لا يبذر ولا يسرف ويبيع ولا يضحك عليه ولا يخدع، ولهذا الله قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم منهم إيش؟ رشدا، أصبح هذا راشد فيدفع له المال. قال والرشد هنا الصلاح في المال، الرشد هنا ليس الصلاح في الاستقامة، قد يكون غير مستقيم، لكن الرشد المقصود فيه الصلاح في المال، لأنه هو الذي قامت عليه هذه الوصية، فيتصرف تصرفا سليما في المال، هذا هو الصلاح، هذا المقصود الصلاح في المال. فمن آنس رشده دفع إليه المال، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغ وأشهد عليه، إذا متى يدفع له المال؟ آنس منه رشده فيدفع له المال إذا بلغ وأشهد عليه، يشهد عليه. شوفوا، من كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعف، من كان فقيرا فليأكل معروف، ثم قال تعالى إيش؟ ها؟ فإذا تبعتم، لا قبلها، ها؟ يعني بعد الآية من كان غنيا فليستعف، من كان فقيرا فليأكل معروف، ها؟ طيب، فإذا تبعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، ثم قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيش؟ أموالهم. وين؟ ها؟ أيوه نعم. ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان هذا قبل. فالشاهد أن الله نص على الإشهاد، نص على الإشهاد، ولهذا عندما يعطيهم المال يشهد عليه، هذا فيه حفاظ وعدم طلب بعد ذلك بهذا المال وعدم تخوينه. نعم. قال ذكرا كان أو أنثى، كذلك ذكر أو أنثى يقوم بهذا الأمر. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، والله يجرب عليه فوجد أنه تصرف صرف سليم فأعطي ماله، ثم وجدنا أنه عاد للسفه يسرف يتصرف صرفات سيئة فيعود عليه الحجر، المقصود مصلحته. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، الحاكم هو الذي ينظر في هذا المال، هل الوصي هذا قائم بحق الوصية؟ هل الولي الذي عليه قائم؟ من الذي ينظر لهذا؟ الحاكم. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، أيضا حكم إيش؟ الحاكم. ولا يقبل إقراره في المال، هذا المحجور عليه ما يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق لأنه خارج عن الحجر. لو أنه قيم عليه حد أو قصاص أو طلاق طلق فهذا يقبل، فإن طلق أو عتق نفذ طلاقه دون إعتاقه، فإن طلق ينفذ الطلاق، لكنه لو أعتق ما ينفذ إعتاق. لماذا؟ لأنه مال، العتق مال، فما يصرف المال وهو محجور عليه. قال فصل في الإذن لعبده في التصرف. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراءه وإقراره، السيد أذن له، فإذا أذن له فإن بيع هذا العبد وشراءه وإقراره على شيء ما فإنه صحيح، لأن سيده أذن له، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، فقط الشيء الذي أذن له فيه. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، فقط لا بد أن يأذن له صراحة، لكن لو رآه يتصرف سيده وسكت قالوا هذا ليس معناه سكره، هذا ليس معناه أنه مأذون له في التصرف. اقرأ يا خليل. بسم الله. طيب، كتاب الفرائض، من كان عنده يعني معرفة بالفرائض إن شاء الله ما نقوله يكون زيادة لما عنده، ومن لم يكن عنده علم فيحاول أن يستوعب، لن نستطيع أن نأخذ الكتاب كاملا، وإن زعل من زعل وغضب من غضب ما نستطيع أن نخلص اليوم، وفيه يعني حتى الأخوان. فأنا لما تأملت في الكتاب غدا إن شاء الله نكمل الفرائض مع العتق، والنكاح ما راح نتزوج إن شاء الله ليش يوم السبت. طبعا بهذا يصير فرغنا من 140 صفحة وبقى علينا 100 صفحة، لأن كتاب النكاح يبدأ من صفحة 140، من 140 إلى 239 100 صفحة، 100 صفحة قسمها على 6 المعدل 17. يعني إن شاء الله بإذن الله إننا إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب بإذن الله. والأسبوع الأخير طبعا دائما السباق يا شباب، الذين يتسابقون في الأخير ماذا يفعلون؟ معروف السباق يشتد في نهاية، يعني احنا في النهاية لو ضغطنا وهي 17 صفحة يعني ناخذ احنا احيانا 17، احيانا في بعض الدروس ناخذ 17، ربما احيانا زدنا. خليل قد زدنا على 17 صفحة؟ اكثر شيء ناخذ كم بالدرس؟ 16، يعني الدعوة قريبة. يبقى عموما 100 صفحة كتاب النكاح، صفحة 140، 140 إلى 239 100 صفحة، معدل 17 إن شاء الله. بعض الأيام تكون المباحث سهلة نضيف 19 على حساب بعض المباحث، لكن الفرائض ما رح نأخذها في يوم واحد كلها. ولهذا أنا أرجو أن الواحد منا الذي ما عنده علم بالفرائض يحاول أن يركز معي حتى يستوعب هذا الفن. نأخذ اليوم الجانب الفقهي، وهو الورثة بالفرض، وما نستطيع نكمله لأن الجانب الفقهي باقي في العصبة. غدا نأخذ العصبات مع الجانب الحسابي التأصيل والتصحيح. فنستعين بالله يا شباب، كتاب الفرائض. الفرائض الله قسمها بنفسه مثل ما قسم، لا كنت تبغى شيء؟ هذه دروس خصوصية، هذه يبغى لها ايش؟ معروفة دروس خصوصية لازم مقابل. احنا عموما اخذنا متن الرحبية في دورة، واخذنا البرهانية الرحبية مرة اخذناها ومرة البرهانية، كلها في دورة علمية. تخيل الدورة كلها في الفرائض، يعني فيها شارح وفيها استطراد وسبورة ومسائل، هي موجودة موجودة موجودة. هل الأخوان وضعوها في الموقع؟ أين مجيب؟ ما هي موجودة؟ هي عموما الدروس السابقة جالس أخونا مجيب ينزلها شيئا فشيئا، ستنزل بإذن الله كلها إن شاء الله. لكن لا يمنع هذا أن نأخذ درس بالفرائض. الدروس يا شباب فيها من الاستمرار، يعني العلم كيف يثبت؟ بالاستمرار. أما تأخذ درس مرة بالفرائض وتترك 10 سنوات لا. ولهذا علماء النفس ماذا قالوا؟ إذا فعلت شيئا 21 مرة، عادة كررتها 21 مرة، استقرت وثبتت. ما بلغ من أهل العلم إلا بالاستمرار والثبات، قراءة مستمرة، علم مستمر، مراجعة مستمرة، يثبت العلم. أما تأخذ الشيء فترة وتترك يصير فيه نسيان. الفرائض شباب المواريث حددها الله عز وجل في القرآن، ستة مواريث فقط، النصف أو ستة أنصباء، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف ونصفه ونصف نصفه. النصف كم؟ نصفه كم؟ نصف النصف كم؟ ربع. طيب ونصف الربع؟ ثمن. إذن النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الثلثان نصفهما كم؟ الثلث، ونصف الثلث السدس. يتلخص عندنا ستة أنصبة، دعك من نصفهما ونصف نصفهما، عندك نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. يعني لو بكرة جاء واحد قال هذا يرث السبع، نقول والله الفرائض في وادي وانت في وادي، هذا نعطيها التسع، لا لا لا انت ترى ما انت داري عن السالفة تركت. زي يجي واحد يقول هذه الكلمة مرفوع بالكسرة، وقف وقف وقف، ايش مرفوع بالكسرة؟ ترى النحو في وادي وانت في وادي، ما في شيء اسمه مرفوع بالكسرة، كسرة ما تجي علامة رفع. نفس الشيء لو واحد جاء قال نعطي هذا، وبعد تأمل يعني ما شاء الله تبارك، نعطي هذا العشر، والله ترى أنت واضح من كلامك سبحان الله، إنسان لا تكلم خلاص يعرف الشاهد. هنا المؤلف ماذا قال؟ وهي قسمة الميراث، يعني الفرائض قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. الذين يرثون إما بالفرض أو بالتعصيب. ما الفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب؟ الإرث بالفرض محدد، إرث محدد، نصف، ربع، ثمن، هذا اسمه إرث بيش؟ بالفرض. والإرث بالتعصيب غير محدد، غير محدد، ممكن يأخذ المال كله، ممكن يأخذ جزء من المال، ممكن يسقط ما يأخذ شيء. فلو مات ميت عن أخيه، هذا الأخ ما يرث بالفرض، يرث بالعصبة، وسنتحدث عن العصبة إن شاء الله غدا. هنا يأخذ المال كله، ما في غير أخ، إذن يعطيه المال كله. الشاهد أن الإرث بالفرض وإرث بالتعصيب. نأخذ اليوم الإرث بالفرض. الإرث بالفرض ستة أقسام، هذه الفروض ستة أنواع. ما هذه الأنواع؟ من يعيدها لي سريعا؟ النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. في مسألة ثلث الباقي لكن ما خرجت عن الثلث، مسألة الأم ستأتينا أيضا هي ثلث ما خرجت عن الثلث. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأصحاب الفروض، قال هم عشرة. هؤلاء الذين يرثون بالفرض، يعني نعطيهم نصف ونعطيهم واحد ربع ونعطيهم واحد ثمن ونعطيهم واحد ثلثين، هم عشرة فقط. ما سواهم يرثون إيش؟ بالتعصيب. يعني الذين لهم إرث محدد هم عشرة ورثة: الزوجة، الأبوان، الزوجان الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والجد والجدة. شوف الآن أخذت ستة، أنت ستة، الزوجان اثنين، والأبوان اثنين، والجد والجدة ستة. ثم قال البنات وبنات الابن، كم الآن؟ ثمانية. والأخوات، والأخوات طبعا يشمل الشقيقات وأخوات الأب، والأخوات من الأم، لأن هذه لها ميراث وهذه لها ميراث. إذن يخلص عندنا هم عشرة: الزوج الزوجة، الأب الأم، الجد الجدة، البنت بنت الابن، الأخت سواء شقيقة أو لأب، الأخت لأم، والأخت لأم والأخ لأم سواء، ميراثهم سواء. هؤلاء عشرة. نأخذ واحد واحد، هيا ركزوا معي، لأن هذا الجزء الأكبر أو الجزء الأهم في قضية المواريث. إذا ما تعرف هؤلاء بشروطهم كيف تعرف الفرائض وكيف تقسم المواريث؟ ولهذا يعني الذي يريد أن يتقن هذا الفن، سعد ما حضر اليوم؟ يلا احنا أعطيناهم إجازة عن درس العصر، فيمكن الذي يريد أن يتقن هذا الفن أول خطوة يتقن هؤلاء العشرة كل واحد بشروطه. أنا أذكر لما تعلمنا الفرائض عند شيخنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين، كنت كتبت هؤلاء بورقة ووضعتها في جيبي وكل شيء أراجع لما استقرت. فجيدا الواحد يلخصهم في ورقة كذا. التلخيص هذا بحد ذاته يجمع ويجعل الذهن يركز. إذا نبدأ بالزوج. الزوج يا شباب يرث ماذا؟ طبعا للفرضيين طريقتان في إيضاح أصحاب الفروض كم يأخذ: طريقة الرحبية وطريقة البرهانية. طريقة الرحبية يقولون النصف، ثم يذكرون تحت النصف من يأخذ النصف. يأتي الزوج وتأتي البنت وتأتي الأخت الشقيقة وتأتي الأخت الأب وكل واحد. هذه طريقة، لكن هذه الطريقة ما يحبذها أهل العلم من حيث إيصال المعلومة. الطريقة الثانية هي طريقة البرهانية، وهي طريقة القرآن الكريم. نمسك الزوج ونشوف إيش يأخذ بالشروط، يأخذ كذا ويأخذ كذا. ثم نمسك الزوجة ونعطيها، ونمسك الأم وكل واحد نعطيه إيش؟ الأم تأخذ الثلث بشروط، تأخذ السدس بشروط، وهكذا. وهذه الطريقة يعني أكثر تركيزا، وهي طريقة القرآن الكريم، وهي اللي مشى عليها صاحب البرهانية. طيب الزوج يا شباب، الزوج كم يرث؟ لا كويس، باقي نصف ساعة الله يبارك فيها. الزوج يرث إيش؟ إما النصف أو الربع. الله كل هذه يا شباب نص الله على فقه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، طبعا المقصود الزوجة، لأن يعني في اللغة العربية الزوجة يطلق عليها زوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ما لها ولد، ولد يشمل إيش؟ الذكر وأنثى. كلمة ولد ترى في عرف العامة تشمل الذكر، لكن في العرف الشرعي تشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. عندما أقول ولد في الاصطلاح الشرعي يشمل الذكر والأنثى. إذن إذا كانت الزوجة ماتت وما لها ولد، كم يأخذ الزوج؟ النصف. هذه يبغى لها مطوع؟ ما يبغى لها مطوع، على قول كلمة ما يبغى لها مطوع يعني واضح، ما يبغى لها شيخ، ما يبغى لها شيخ. نشوف الزوجة هذه لها ولد؟ لا، ما لها أولاد. إذن كم نعطي زوجها؟ نعطيه نصف المال. هذا الولد ليس بالضروري يعني ولد الزوجة، ولد الزوجة سواء كان من هذا الزوج أو من غيره، المهم لها ولد ولو كان من رجل قبله. القضية في هذه المرأة التي ماتت. فإذا كان لها ولد كم نعطي الزوج؟ الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. واضحة الآية ولا ما واضحة؟ واضحة تمام. إذن ميراث الزوج يا شباب إما النصف أو الربع. النصف بشرط، شرط عدمي، يعني عدم الفرع الوارث. يطلق على الولد فرع وارث يعني يرث، لو كان فرع غير وارث وهو ابن البنت هذا فرع صح بس غير وارث. ولهذا ما هو شرط الزوج أن يرث النصف؟ عدم الفرع الوارث. إذن كيف تتعود على الشروط؟ الزوج يرث النصف بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث. طيب ويرث الربع بشرط إيش؟ وجودي. متى الزوج يرث الربع؟ بشرط واحد، وجود الفرع الوارث. انتهينا من الزوج؟ انتهينا من الزوج واضح؟ ناخذ، ترى الفرائض سهلة شم. للأسف الشديد يعني استقر عند كثير من الشباب أن علم الفرائض علم صعب، وكذلك النحو، ولهذا خلاص يبقى طول عمره صعب صعب. خلاص ما دام حط في نفسه صعب إذن سيبقى هذا العلم صعبا إلى أن يموت. ولهذا شيل من راسك شيء اسمه صعب، ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تعجز، لا يكون هذا العجز عندك. طيب الزوجة شو؟ الزوجة ترث الربع والثمن بنفس التفصيل الذي ذكرناه مع الزوج. إن كان الزوج ما له ولد كم تأخذ الزوجة؟ الربع. وإن كان الزوج الذي مات هذا له ولد تأخذ الزوجة الثمن. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. الله قسمها بالتفصيل. إذن نعطي الزوجة إيش؟ كم نعطي الزوجة؟ الربع بشرط إيش؟ عدمي، عدم فرع الوارث. ونعطي الزوجة الثمن متى؟ بشرط إيش؟ وجودي، وجود الفرع الوارث. نتركنا كتاب الآن، لكن لازم نقرأ كتاب بالتفصيلات هذه كلها، يعني نأخذ إلى صفحة 122. لكن بعد ما تستقر في ذهنك سيكون كلامنا كتاب سهل جدا جدا. طيب انتهينا من الزوجة الآن، والزوجة واضح ما يحتاج. بالنسبة للزوجة تأخذ الربع بشرط ماذا؟ مثل الزوج لما أخذ النصف، إيش الشرط؟ عدم فرع الوارث، نفس الشيء. الزوجة ترث الربع بشرط عدم فرع الوارث بالنسبة للزوجة. وترث الثمن متى؟ إذا وجد فرع الوارث، نفس الشروط اللي نقولها بالزوج الآن نقولها إيش؟ للزوجة. إذا فهمت الزوج والزوجة ستفهم ما سيأتي بإذن الله. فهمنا الزوج والزوجة؟ في أحد مو فهمها؟ طيب المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول إيش؟ الزوجان والأبوان، ثم قال ماذا؟ فللزوج النصف لاحظ شوف كلام المؤلف، فللزوج نصف متى؟ إذا لم يكن للميتة، من هي الميتة؟ الزوجة ولد، واضح؟ فإن كان لها ولد فله إيش؟ الربع، واضح كلام المؤلف؟ طيب الزوجة ولها الربع واحدة كانت أو أربعان، الزوجات ما يعنينا حنا، زوجة واحدة زوجتين ميراث واحد، أربع زوجات مالكم إلا الربع أو مالكم إلا الثمن، تأخذون بالسوية. قال ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له يعني الزوج ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن، واضح كلام المؤلف؟ طيب وللأب ثلاثة أحوال. الآن انتهينا من الزوجين، الزوج والزوج، ندخل الآن في الأبوين، الأب والأم. الأب يا شباب يرث أحيانا بالفرض فقط، وليس للأب فرض إلا السدس، وأحيانا يرث بالتعصيب فقط، والتعصيب كما قلنا ميراث بلا إيش؟ ميراث بلا تحديد، وأحيانا يرث بالفرض والتعصيب. شوف الله عز وجل يقول ولأبويه، يعني إيش ماذا وماذا؟ خلنا نأخذ ميراث الأب من هذه الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا كان الميت الذي مات له ولد كم ميراث الأب؟ السدس، بنص الآية. دعوا الأم، الأم بعدين تأتي له. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، الميت ما له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يتحدث عن الأب لأن الأب في هذه الحالة يرث بالتعصيب. الأب في هذه الحالة يرث إيش؟ بالتعصيب، واضح؟ فإذا كان الميت له ولد الأب يأخذ كم؟ السدس. فإن كان هذا الولد ذكراً فليس للأب إلا السدس، وإن كان هذا الولد أنثى فيأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيب. مات ميت عن أبيه، نظرنا في هذا الميت ما له أولاد، كم نعطي الأب؟ هنا يرث بإيش؟ بالتعصيب، ما له أرث محدد، ما في أولاد، إذن نعطي أصحاب الفرائض فرضهم. يعني لو هلك هلك عن زوجة وأب، الزوجة كم تأخذ؟ نعطيها الربع والباقي يأخذ الأب، يعني الأب هنا يرث تعصيب. طيب مات ميت عن أبيه وعن ابنه، نعطي الأب هنا إيش؟ السدس، والباقي من يأخذه؟ الابن، الأب ما يأخذ شيء خلاص. الأب إذا كان الفرع الوارث الولد ذكر ليس له إلا السدس. إذن هذه الحالة الأولى الأب، وهي حالة أنه يرث بالفرض فقط. متى يرث الأب بالفرض فقط؟ إذا يوجد فرع وارث أكمل ذكر. ومتى يرث بالتعصيب فقط؟ إذا ما يوجد فرع وارث. طب ومتى يرث بالفرض والتعصيب؟ إذا وجد فرع وارث أنثى، هلك هالك عن بنت وأب، الأب نعطيه كم؟ السدس فرضا، والبنت نعطيها كم؟ النصف فرضا، والباقي نعطيه من؟ الأب. إذن الأب يرث بالسدس، يرث السدس فرضا والباقي تعصيب. ولهذا يقول لك المؤلف هنا وللأب ثلاث أحوال، حال له السدس وهي مع ذكور الولد، يعني فرع الوارث يكون إيش؟ ذكر. وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، ما في أولاد، وحال له الأمران مع إناث الولد إذا كان فرع الوارث إيش؟ أنثى. انتهى من الأب، واضح الأب؟ طيب ننتقل يا شباب في مسألة هنا، وهي مسألة فصل في أحوال. طيب ما ورث الجد الآن؟ ها؟ بعد إيش؟ لا ما ذكر، ما ذكر الجد، مو الجدة كم؟ ما عندي أنا في كتابة فصل في أحوال الجد. هي أنا أتكلم عن هذه المسألة. طيب الجد يا شباب مثل الأب في التفصيل السابق، إلا أنه لا يرث مع وجود الأب. يعني لو هلك هلك عن أب وجد، نقول الجد مع السلامة أصبحت، اضرب الباب، ونعطي الأب والجد ما نعطي. وسنعرف هذا كيف بالعصبة، سيأتينا العصبة بالنفس، نقدم الجهة ثم نقدم القرب ثم نقدم القوة. فهنا الأب والجد جهة واحدة الأبوة، لكن الأب أقرب من الجد. فمثل لو هلك هلك عن أخ وابن أخ، نقول لابن أخ توكل. طيب سيأتينا هذا. إذن الجد مثل الأب، لكن بشرط أن لا يوجد إيش؟ الأب. إذن قل بالجد ما قلت بالأب. متى يرث الجد بالفرض فقط؟ إذا كان فرع وارث ذكر. متى يرث الأب الجد عفوا بالتعصيب فقط؟ إذا انعدم فرع وارث. متى يرث الجد بالتعصيب والفرض؟ إذا كان فرع وارث إيش؟ أنثى. نفس التفصيل، نفس إيش؟ التفصيل. هناك مسألة احنا ما راح نستفسع فيها وما راح نستفسر فيها، لأن ما وراها طائل بالنسبة لنا، وإلا لا شك أنها هي مذكورة عند كتب أهل العلم، مسألة الجد مع الإخوة. القول الراجح في المسألة أن الجد يحجب الإخوة، أما طبعا الإخوة لأم هذا بالإجماع. لو هلك هلك عن جد وأخ لأم، الأخ لأم ما يرث، سيأتينا الآن. لكن هلك هلك عن جد وأخ شقيق، القول الراجح أن الجد يحجب الأخ الشقيق، والأخ الشقيق ما يرث شيء، وهذا الذي على أكثر الصحابة، لأن الله سمى قال ملة أبيكم إبراهيم، كل هؤلاء من علوا الأب يسمون أب، فلهم نفس حكم إيش؟ الأب. فالجد يحجب الأخوة ونرتاح من هذه المسألة. المذهب عندنا لا، الجد ما يحجب الأخوة. طيب ماذا نعطي الإخوان مع الجد؟ تقسيمات حقيقة يعني تدلك على ضعف هذا القول. المواريث الله قسمها في القرآن قسمة من أوضح ما يكون، هذه تقسيمات. ولهذا قال والجد كالأب في أحواله اللي مرت علينا، وله حال رابع. ما هي هذه الحالة الرابعة؟ وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، يعني مع الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وكذلك يقول مع الأخت الشقيقة والأخت لأب، فله الأحظ. شوف ما في ضابط، نعطيها الأحظ. كيف نعرف هذا الأحظ؟ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، إما الأحظ أو المقاسمة أو الثلث، يعني نعطيه واحد من الأشياء ثلاث، إما نعطيها الأحظ أو المقاسمة، يعني المقاسمة أو الثلث أو الأحظ منهما. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو جميع المال ولد الأب، إلى ذكر مسائل داخلة فيها تأتي مسألة الأكدرية، وهذه على القول المرجوح، ومسألة الخرقاء، ومن 54 سمى مختصرة زيد، فإن كان معهم 90 ولا طيب. كل هذه على القول المرجوح. القول الراجح أن الجد يحجب الأخ، فالأخ الشقيق والأخ لأب ما يرث معه، واضح. وهكذا الأخت الشقيقة والأخت الأب، سيأتي من شروطها عدم وجود ذكر من أصول وارث. طيب ثم قال بعد ذلك ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم. الإخوة من الأم يسقطون في الجد، هذا لا خلاف. وبني الإخوة يعني ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق كذلك يسقط، البحث فقط مع الأخ الشقيق ومع الأخ إيش؟ لأب. إذن انتهينا من الجد. الجد مثل إيش؟ مثل الأب. ها؟ عدم وجود الأب، واضح يا شباب؟ أسأل أشوف ولا ما أسأل؟ أسأل؟ جاهزين؟ طيب مدام جاهزين ما لشنا سأل. لو قلت ما احنا جاهزين سأل. انتهينا الآن من الزوجين وانتهينا من الأبوين، الأب والجد. نأخذ الآن الأم. الأم لها أربعة أحوال هنا يقول، فركزوا معي. الأم يا شباب إما ترث الثلث أو السدس. متى ترث الثلث؟ بشرطين عدميين، عدم وجود الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، عدم وجود الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. والله مات هذا الميت عن أمه، ما وجدنا للميت فرع وارث، ما له أولاد وما له إخوان، عدم وجود جمع إيش من الإخوة، فنعطي الأم هنا الثلث. إذا ترث الثلث بشرطين إيش؟ عدميين. طيب إذا وجد فرع وارث ما تأخذ الثلث، تأخذ السدس. طيب إذا وجد جمع من الإخوة نعطيها السدس. لاحظ ماذا قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا يوجد ولد فرع وارث كم نعطي الأم؟ السدس. ثم قال بعد ذلك: ها، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا انعدم الولد كم تأخذ الأم؟ ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن إذا وجد إخوة للميت سواء كانوا ذكورا أو إناثا وجد جمع للإخوة. الجمع هنا أقله اثنان، هنا الجمع المقصود فيه في الفرائض أقله اثنان بإجماع العلماء، بإجماع الفرضيين وإجماع أهل العلم أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم إلى السدس، ولهذا أقل الجمع هنا اثنان. إذن الخلاصة في الأم يا شباب: متى ترث الثلث؟ بشرطين إيش؟ عدمين. ما هما؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة. ومتى ترث السدس؟ وجود فرع وارث، أو مو شرط اثنين، واحد منهم يكفي، وجود فرع وارث أو وجود جمع الأخوة. فلو هلك هالك عن أخوين وأم كم نعطي الأم؟ مباشرة كم تعطيها؟ ها شوف، جاء التطبيق الآن، دعوة من نظرية، دعوة إيصال الحقوق للناس، تتعلم الفرائض. طب الناس تبغى فلوسها. طيب هلك هالك عن أخوين وأم، الآن يوجد أخوين جمع الأخوة، الأم كم تأخذ؟ السدس. هلك هالك عن ابن وأم كم نعطي الأم؟ لماذا؟ لوجود فرع وارث. واضح يا شباب؟ أحيانا الأم تأخذ ثلث الباقي، وهذه في مسألتين فقط، صورتين معروفة عند الفرضيين العمريتان، تنسب إلى عمر لأن عمر هو الذي أفتى بها، شاور الصحابة، لكن كان عمر هو الذي رأى هذا الرأي رضي الله عن الجميع. وهي: إذا هلك هالك عن أم وأب وزوج، أو عن أم وأب وزوجة فقط، ليس لها إلا هاتين ولا هاتان. هاي أصحاب النحو شيخ عيسى، ليس لها إلا هاتان الصورتان. طيب خليك معي هنا، هلك هالك عن أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة، يعني الأبوين مع أحد الزوجين، الأبوين مع أحد الزوجين، يا أم وأب وزوج، يا أم وأب وزوجة، مات ميت عن أمه وأبيه وزوجته، أو ماتت ميتة عن أمها وأبيها وزوجها. طيب لو هلكت هالكة عن زوج وأم وأب، طيب نأخذ المسألة الآن بالتدرج. الزوج كم له الآن؟ أنت أخذت الزوج الآن في فرع وارث، إذا كم نعطيه؟ النصف. الأم الآن في فرع وارث، في جمع من الأخوة، كم نعطيها؟ ها الثلث. قلنا الأم تأخذ الثلث بشرطين عدميين: عدم فرع وارث، عدم جمع من الأخوة، إذن نعطيها الثلث. الأب الآن يرث بايش؟ فرض ولا عصبة ولا فرض عصبة؟ في فرع وارث؟ انعدم الفرع وارث إذن أرثه بايش؟ عصبة. الأب إذا انعدم الفرع وارث يرث ايش؟ بالتعصيب. نعطيها الباقي. طيب نصف وثلث المسألة من ستة. كيف تأصلت المسألة؟ هذا يأتينا إن شاء الله. المسألة من ستة، أعطي الزوج النصف كم؟ ثلاثة. وأعطي الأم الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. كم يبقى طيب من الستة؟ يبقى واحد، أعطيه الأب. إذن الزوج يأخذ ثلاثة، الأم تأخذ اثنين، الأب يأخذ واحد. الصحابة اجتمعوا رضي الله عنهم، كيف أم وأب ذكر أنثى في درجة واحدة والأنثى تأخذ مثل حظ الذكر؟ يعني بدل ما هو للذكر مثل حظ الأنثيين، للأنثى مثل حظ الذكرين؟ هذا لا يستقيم مع قواعد الفرائض ولا يستقيم مع نص القرآن أن الذكر له حظ الأنثيين. إذا تساوى رجل وامرأة درجة واحدة وصف واحد باستثناء الإخوة الأم، الإخوة الأم ميراثهم واحد، يعني إذا كانوا اثنين ثلاثة شركائهم في الثلث، ما يفرق بين ذكرهم وأنثاهم. فإذا تساووا في قاعدة الفرائض ذكر وأنثى درجة واحدة وصف واحد، الذكر لهم حظ الأنثيين. فالصحابة تشاوروا كيف نعطي الأب الآن واحد ونعطي الأم اثنين. طيب لو مشينا على مقتضى القواعد بالنسبة للفرائض كان وصلنا لهذه النتيجة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة ما في فرع وارث، والأم تأخذ الثلث اثنين ما في فرع وارث ولا في جميع الإخوة، والأب تعصيبا يأخذ واحد. يعني التقسيم تقسيم سليم على حسب القواعد في التقسيم للفرائض، لكن لا يستقيم هذا التقسيم مع القاعدة العامة في علم المواريث والقاعدة العامة ذكر الله في القرآن أن الذكر له مثل حظ الأنثيين إذا تساووا. فتأمل الصحابة عمر بن الخطاب، طيب هنا مقتضى أيضا القواعد والقرآن أن نعطي الأم الثلث، فلو عكسنا أعطينا الأم واحد والأب اثنين أصبحت الأم كم أخذت؟ طيب السدس كيف تأخذ السدس وما في فرع وارث ولا في جمع من الأخوة؟ قال ما نعطيها السدس، نعطيها الثلث، لكن الثلث الباقي. يعني بعد ما نعطي الزوج نصيبه، كم نصيب الزوج؟ ثلاثة صح؟ النصف ثلاثة، كم بقي من الستة؟ كم ثلث الثلاثة؟ إذن أعطينا الأم الثلث بس ثلث الباقي. وبهذا يقول لم نخالف القرآن، تأدبنا مع القرآن، تأدبنا مع القرآن، أعطيناها ثلث القرآن. هنا في هذه الحالة قال بالنسبة للأب ولكل واحد منهما ولأبوه لكل واحد من سدس مما ترك كان الوالد، فإن لم يكن له ولد وورث أبوه فلأمه الثلث. القرآن يقول لها ثلث، ما في ولد، قال نعطيها ثلث، لكن ليس ثلث المسألة في الأصل وإنما ثلث الباقي. لاحظتم كيف؟ هذه تسمى العمرية، جمع فيها بين قواعد الفرائض وأيضا قواعد التقسيم في الأنصبة رحمه الله رحمة الواسعة. وهكذا مع الزوجة، وعمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا يفري فريك. القرآن وافق في مسائل كثيرة، واتخذوا من مقام إبراهيم إيش؟ مصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم صلى، نزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجب فنزلت آية الحجاب. في أسرى بدر كان رأيه أنه ما عندنا أسرى فنزلت الآية توافق. فالشاهد طيب هلك هالك عن أب وأم وزوجة، الزوجة في هذه الحالة كم تأخذ؟ ما في فرع وارث، كم تأخذ؟ الربع. والزوج الأم تأخذ إيش؟ الثلث، نفس الشيء. طيب المسألة من 12، لأن عندي أربعة وثلاثة وسنعرف كيف جبنا 12. أعطي الزوجة ربع 12 كم؟ ثلاثة. وأعطي الأم ثلث 12 كم؟ أربعة. ثلاثة وأربعة سبعة، الباقي الأب كم يأخذ الباقي؟ خمسة. خمسة وأربعة أيضا، وإن كان هو زايد على الأم لكن ليس على مقتضى القواعد. مقتضى القواعد الشرعية ذكر وأنثى في نفس الدرجة والوصف، خلاص الذكر حط أنثيين. فقال رضي الله عنه: نعطي الزوجة نصيبها. كم نصيبها من 12؟ ثلاثة. كم يبقى من 12؟ تسعة. ثلث التسعة كم؟ ثلاثة. أعطي الأم الثلث، ثلث الباقي، الباقي ستة نعطيها الأب. وبالتالي لم يخالف مقتضى القواعد الفرضية ولم يخالف أيضا التقسيم، أخذت الأم ثلث الباقي. ولهذا أصبحت هذه المسائل المسألتين مشهورة بالعمريتين. إذا قيل العمريتان يعني هاتان إيش؟ المسألتان. إذن هذا ما يتعلق في الأم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأم أربعة أحوال، حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. متى ترث السدس؟ قال لك مع الولد ذكر أو أنثى فرع وارث، أو مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. وجد أخوين، وجد أختين، وجد أخ وأخت، ما دام وجد اثنين يحجبون الأم إلى السدس. وحال لها ثلث الباقي، متى تأخذ ثلث الباقي؟ بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين. يعني هذه الأم مع الأب وأحد الزوجين، يعني أم وأب وزوج، أم وأب وزوجة. وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع إخوة فإنها تأخذ الثلث. وحال رابعة، هذه طبعا ليست التقسيم الذي ذكرناه، وحال رابعة وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان، يعني هذه مسألة خاصة، أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبته عصبة. يقول هذه حالة خاصة، لو أن الزوج تلاعن هو والزوجة، الزوج اتهم المرأة بالزنا وحصل تلاعن، هذه شهدت أربع شهود أنها مزنت، وهذا شهد أربع شهود مزنة، هنا القاضي يحكم بثلاث أمور: يفرق بينهما تفريق مؤبد، يحرم على هذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة مرة أخرى، الولد ما ينسب للرجل، ينسب لمن؟ للأم، للزوجة هذه. هنا المؤلف يقول إذا هذا الولد نسب لها أو كان ولد زنا فإن هذه الأم عصب له، هنا عصب له، وهذه مسألة خاصة في هذه الأشياء. طيب إذا لم توجد عصبة الأم، خالها أقرب الناس لها، لكن هذه مسألة ليست من المباحث التي نبحثها. ثم قال: فصل في أحوال الجدة. الآن عرفنا شباب الزوجين والأبوين والجد، خلصنا من خمسة، باقي خمسة، ترى ما في فطور يا شباب، خلصوا ماشي. الجدة، الجدة لها السدس بس، الجدة ترث إيش؟ السدس فقط، ما في تفصيل، بشرط واحد. ما هذا الشرط؟ عدم وجود الأم. إذا وجدت الأم فالجدة ما ترث، ها؟ تلحق. فلو هلك هلك عن أم وجدة، الجدة ما ترث. طيب هلك هلك عن جدة، ترث إيش؟ السدس. طيب هلك هلك عن جدتين، ها؟ السدس إيش؟ بينهما إذا كانوا متساويتين، يعني هلك هلك عن أم أم وأم أب. لكن لو هلك هلك عن أم أم وأم أب أب، القريبة هي اللي تأخذ السدس والبعيدة توكل الله. لكن أم أم أو أم أب أو أم أم أم أم أب أب أيضا هم إيش؟ نفس الدرجة، إذا السدس بينهم. إذا جدة كم تأخذ؟ فقط السدس. قال: وللجدة إذا لم تكن أما، الشرط هو إيش؟ إذا لم تكن، يعني لم توجد، كان هذه تامة، إذا لم توجد هذه الأم، إذا لم تكن أما السدس، إذا لم تكن وجود هذه الأم فإن لها السدس. قال: واحدة كانت أو أكثر، جدتين نعطيهم السدس. إذا تحاذين، تحاذين كلاهما بقرب واحد، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، لقرباهن يعني القريبة تأخذ السدس والبعيدة توكع الله. وترث الجدة وابنها حي، يعني سواء الابن موجود ما يأثر، ما يأثر في ميراثها. ولا وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من 3 جدات. ما أدش الحكمة من وترث الجدة وابنها حي؟ ها؟ يعني إذا قلنا هذا يكون بس يعني الإشكال لماذا أوردناه؟ ما هو من شروطها هذا، لكن ممكن يبغى يزيد إيضاح أن الجدة ما يشترط فيها عدم الفرع وارث، حتى لو وجد إيش الفرع وارث ما يأثر في إرثها. نعم. ولا يرث أكثر من 3 جدات، كمان في أكثر من 3 جدات، 3 جدات قد يرثن، أم الأم، أم أب الأب، أم الأب قد يجتمعن، أما أم أبي الأم ما ترث. لماذا؟ لأنها بينها وبين الميت أنثى، ذكر قبله أنثى. والقاعدة بالفرائض أن من أدلى بذكر قبله أنثى بينه وبين الميت لا يرث، فأم أبي الأم هذه محجوبة، لكن أم الأب أو أم أبي الأب أو أم الأم لو اجتمعنا الثلاثة هؤلاء يرثنا السدس. طيب، قال أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علونا، وهذا يعني هذه اللي ترث. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، هذه قلت لك، يعني ما ترث جدة أدلت بذكر قبله أنثى بين أمين كأم أبي الأم، ولا بأب أعلى من الجد، وهذه مسألة خاصة في المذهب والقول الآخر وإن علت، وهذا يرجحه الشيخ رحمه الله تعالى. هم يرون أن أم الأم وإن علت ترث أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم، يعني لو وجدت فإنها ترث، وأم أم الأب وأم أم أم الأب وأم أم أم أم الأب ترث وإن علت، لكن أم الأب الأب فقط، لو كانت أم أبي أبي الأب في المذهب ما ترث، وفي القول الآخر الصحيح أنها ترث وإن علت. طيب، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أمي أبي أمه، يعني خلف 4 جدات، مات هذا الميت عن أم أمه وعن أم أب أبيه وعن أم أبيه وعن أم أب أمه، الأخيرة هذه ما ترث لأنها أدلت بذكر قبل أنثى، والباقي إيش يرثنا؟ ايش الجدة هذه؟ جدة تعبتنا شوية. اذا الجدة ترث ايش؟ الوائز اخي ترث السدس بشرط ماذا؟ عدم وجود الام فقط، يعني هي خلاصتها سهلة بس البحث فيها. طيب، البنات ركزوا معي الحين، باقي كم؟ 4. احنا اخذنا الزوج والزوجة والاب والام والجد والجدة، اخذنا 6 صح؟ باقي البنت وبنت الابن والأخت سواء شقيقة أو الأب والأخت لهم، كم باقي؟ إذا بتجمع الأخوات كلهم واحدة ما فيش كم، يعني باقي الآن عندنا البنات وبنات الإبن والأخوات للشقيقات أو لأب والأخت لأم. طيب، البنات يا شباب، البنت ترث النصف، البنت ترث إذا كانت واحدة النصف بشرطين اثنين، ركز معي، البنت إذا هلك عن بنت واحدة ترث النصف بشرطين. ما هما الشرطان؟ ما توجد معها بنت ثانية، ولهذا نقول عدم المشارك، هي بنت واحدة ما توجد معها بنت ثانية، ولهذا من شروط إرثها النصف عدم المشارك، المشارك يعني من؟ بنت ثانية أخت لها. والشرط الثاني ما يوجد معها ابن لأنه يعصبها، فنقول عدم المعصب. إذن البنت ترث النصف بشرطين، عدم المشارك وعدم المعصب. شوف، فإن كنا نساء فوق اثنتين، شوف الله يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إيش؟ لا، هي فرقان، هي البنت فرع وارث، ما نقول عدم فرع وارث، هي نفسها فرع وارث، لكن عدم المعصب، عدم المعصب، هو المعصب سيكون فرع وارث، لكن الآن ما نقول عدم فرع وارث لأن هي أصلا البنت هذه هي فرع وارث، لكن عدم المعصب الذي، لأن لو وجد ابن مع البنت هنا عصبة، سمى عصبة بالغير، تحدث عنها إن شاء الله غدا. هذا سمى عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد ابن مع بنت ما ترث البنت بالفرض، تنتقل من إرثها من الفرض إلى إيش؟ إلى التعصيب، إلى العصب. إذن البنت، شوف الله شو يقول، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني بنتين فأكثر يرثن الثلثين، بنت واحدة ترث إيش؟ النصف. إذن البنات يرثن النصف إن كانت واحدة، ويرثن الثلثين إن كنا اثنتين فأكثر. واضح يا شباب؟ ونفس الشروط، البنات يرثن الثلثين بكم شرط؟ بشرطين، عدم المعصب، لا وجود المشارك. شوف هنا نقول وجود المشارك، إن كانت واحدة نقول عدم المشارك. البنت ترث النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشارك، ويرثن الثلثين بشرطين، عدم المعصب ووجود المشارك. ولهذا الله قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين، طبعا فوق اثنتين تشمل الثلاثة، يعني اثنتين ظاهر الآية ما تشملها، لكن بالإجماع، بالإجماع أن اثنتين يرثن الثلثين. فإن كنا نساء، يعني معنى الآية اثنتين فأكثر، فإن كنا نساء فوق اثنتين كم لهم؟ فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. واضح يا شباب؟ إذن البنت ميراث البنات الآن إما النصف أو الثلثة. متى يكون الميراث النصف؟ عدم المشارك وعدم المعصب. وعرفنا المشارك، من المشارك؟ بنت ثانية، بنت ثانية زيها، يعني لو هلكك عن بنتين هنا في مشارك، هنا ما يرث النصف ينتقل إلى إرث بيش؟ طيب ثلاث بنات نفس الشيء، أربع بنات نفس الشيء. وعدم المعصب، لو كان الميت مات عن بنت وابن، المعصب هنا هو أخوها، لكن حنا ما ننظر لأخوها، حنا ننظر لقرابة الميت. وهذا الذي يحصل أحيانا بعض الحوسة واللخبطة عند البعض، يشوف انظر القرابة، لا، نحن ننظر في قرابة الميت دائما. الميت هذا الابن القريب له ابن، هذا المعصب، هو أخو البنت هذا شيء ثاني ما لنا علاقة عنه، لكن المعصب هو ابن الميت الذي هو أخوها. واضح يا شباب؟ إذن ميراث البنات واضح؟ انتهينا منه؟ النصف والثلثين، ها؟ كيف؟ الثلثين نفس الشروط. إيش كنا نقول في شروط البنت النصف؟ عدم المعصب وعدم المشارك. الآن بدل ما تقول عدم المشارك تقول إيش؟ وجود المشارك. متى يرثنا الثلثين؟ بشرطين، عدم المعصب ووجود المشارك. واضح؟ طيب بنات الابن، بنات الابن الشباب، يلا القسم الثامن، بنات الابن نفس التفصيل مع البنات. متى يرثنا النصف؟ عدم المشارك، يعني هلك هلك عن بنت ابن، عن بنت ابن، هذه واحدة ما في مشارك. وأيضا عدم المعصب، من هو المعصب؟ هنا أخوها أو ابن عمها. شوف مع البنت لا، المعصب أخوها فقط. لو هلك هلك عن بنت ابن وعن ابن ابن، يحتمل ابن الابن ذا أن يكون أخا لها، ويحتمل يكون ابن عم لها. فيشترط في ميراث بنات الابن نفس الشروط السابقة، الاثنين السابقة، عدم المعصب، عدم المشارك، نفس الشرطين. وأضف شرطا ثالثا، شوف عشان تضبط المسائل، كل ما سيأتينا الآن نفس الشروط ونضيف شرط، كل ما أخذنا وارث الآن نأخذ نفس الشروط ونضيف شرط، فبالتالي تنضبط عندك الشروط. البنت ترث النصف بشرطين، عدم المعصب، عدم المشارك. بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، نفس الشرطين السابقين، عدم المعصب، عدم المشارك. أضف شرطا ثالثا، عدم وجود فرع وارث أعلى منها، عدم وجود فرع وارث أعلى منها. فلو هلك هلك عن بنت وعن بنت ابن، نعطي بنت الابن النصف؟ لا، في بنت أولى منها، النصف تأخذ البنت هذه. إذن يشترط في ميراث بنات الابن عدم وجود فرع وارث أعلى منها. فإن كان الفرع الوارث الأعلى منها ذكرا فيحجبها، ما تأخذ ولا شيء، على قاعدة عيسى تضرب الباب. هلك هالك عن ابن وبنت ابن، هنا بنت الابن تسقط محجوبة، ما تأخذ ولا شيء، خلاص الابن هذا حجبها. ولو كان الفرع الوارث الأعلى منها أنثى، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، نعطي البنت اللي فوق النصف وهذه نكمل لها الثلثين، نعطيها السدس تكمل للثلثين، لأن ميراث البنات جميعا الثلثان. ولو استغرقت الثلثان لسقطت، لو هلك هلك عن بنتين وعن بنت ابن، أعطينا البنتين اللي فوق الثلثين وهذه ما بقى لها شيء، توكل. إلا إذا وجد ذكر أنزل منها أو مساو لها، هذا يسمى الأخ المبارك، أخوها عصبها فتأخذ الباقي تعصيب. إذن بنات الابن يرثن النصف أو الثلثين بثلاثة شروط، نفس الشرطين السابقين اسحبها معك، عدم المعصب، عدم المشارك، وأضف شرطا ثالثا. ما هو الشرط الثالث؟ عدم وجود فرع وارث أعلى منها. إن كان الفرع الوارث الأعلى منها ذكرا محجوبة، وإن كان الفرع الوارث الأعلى منها أنثى، فإن كانت واحد أخذت النص وبنت الابن أو بنتين ابن أو عشرين بنت ابن يأخذون السدس تكمل الثلثين بينهم، وإن كان الفرع الوارث الأعلى منها أخذ الثلثين استغرق الثلثين فإنها تسقط إلا إذا وجد معصب معه، الباقي يصير بينهم للذكر تحت الأنثيين. انتهينا من ابن، واضح يا شباب؟ طيب ننتقل الآن للأخوات. الأخت الشقيقة يا شباب، الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات نفس الشيء، إما يرثن النصف أو الثلثين، لكن بكم شرط؟ زود شرط الآن، آخر شروط كم كان عددها؟ الآن قل أربعة، ونفس الشروط اصحبها. القضية كذا تنضبط في ذهنك، ترى الأخت الشقيقة متى ترث النصف؟ بأربع شروط، نفس الشرط، عدم المعصب، عدم مشارك، عدم وجود فرع وارث، طبعا ما نقول أعلى منه هنا، خلاص عدم وجود فرع وارث، عدم وجود ذكر من الأصول وارث، هذا الشرط الرابع، عدم وجود ذكر من الأصول، لأن الفرائض يا شباب الآن أصول وفروع وحواشي. من هم الأصول؟ الآباء والأمهات وإن علوا، هذا يسمى أصول. الفروع من هم الفروع؟ الأبناء والبنات وإن نزل. الحواشي الإخوة والأعماء. الأصول الأب والأم وإن علوا، والفروع الابن والبنت وإن نزل، والحواشي الأخوات والإخوة والأعماء. طيب الأخت الشقيقة ترث النصف بكم شرط؟ بأربعة شروط، نفس الثلاثة يا شباب، ترى بهذا تنضبط وما تنساه بإذن الله. عدم المعصب، من اللي يعصب الأخت الشقيقة؟ الأخ الشقيق أخوه. عدم المعصب، يعني لو هلك هلك عن أخ شقيق أخت شقيق، قل لا أنا ما ترث بالفرق، هنا عصب للذكر مثل حظ الأنثيين، عصب بالغير هذا. إذن هذا أول شرط، عدم المعصب. الشرط الثاني عدم المشارك، ما معها أخت شقيقة ثانية؟ لو معها أخت شقيقة ثانية يكون الميراث إيش؟ الثلثين. الشرط الثالث عدم وجود فرع وارث، إن كان الفرع الوارث ذكر، إن كان الفرع الوارث ذكرا حجبت الأخوات ما يرثن شيء، وإن كان الفرع الوارث أنثى هذه اسمها عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. البنات يأخذن نصيبهن، يعني هلك هلك عن بنت وأربع أخوات شقيقات، نقول البنت كم نعطيها؟ النصف، ما في معصب ما في مشارك، والباقي نعطيها الأخوات، لأن الأخوات هنا عصبة ما يرثن بالفرض. من شروط إرثهن بالفرض عدم وجود فرع الوارث، الأخوات مع البنات عصبات، لكن هنا عصبة إيش؟ مع الغير. ستأتينا أن العصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. فأنت إذا فهمت اليوم درس اليوم وأتقنته بإذن الله تسهل عليك الفرائض والمواريث. وأتمنى أن اليوم الواحد فيكم يمسك كتاب، أي كتاب من الفرائض، أو إذا هو دون يراجع الشروط ويراجعها مرة ومرتين، يجي غدا بإذن الله هو مهيئ نفسه للبحث الآخر. طيب، إذن الأخت الشقيقة يا شباب ترث النص بأربع شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود ذكر من أصول وارث. لو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، نقول الأخت شقيقة أضرب الباب. لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة، نقول لها أيضا أضرب الباب. لماذا؟ لأنه وجد ذكر من أصول وارث. واضح يا شباب؟ طيب، ميراث الأخوات الشقيقات الثلثين بكم شرط؟ نفسها. ما هي الشروط؟ عدة لي: عدم المعصب، عدم مشارك، عفوا هنا الثلثين وجود المشارك، شوف إذا الثلثين قول وجود، عدم معصب، وجود المشارك، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود ذكر. هنا الأصول لازم ذكر، عدم وجود ذكر من أصول وارث. يعني لو قالك عن أم وأخت، الأم ما تحجب الأخت، صح هي من الأصول، لكن الأصول لابد يكون إيش؟ لابد أن يكون ذكر. انتهينا أخوات الشقيقات، ننتقل أخوات الأب. الأخوات الأب يا شباب نفس ميراث الأخت الشقيقة، إما النصف أو الثلثين، إن كانت واحدة النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر الثلثين، لكن بخمسة شروط. شوف الشروط ما لها نهاية، كل شيء يزيد شرط. نفس الأربع شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم وجود إيش؟ فرع وارث، عدم وجود ذكر مصول وارث. أضف شرط خامس: عدم وجود أخ شقيق أو أخت شقيقة. الأخت لأب ما ترث إذا وجد أخ شقيق، إذا وجد أخ شقيق فإنها محجوبة خلاص. وإذا وجد أخت شقيقة مثل ما كنا نبحث مع البنت، مع بنت الابن، لو هلك عليك أخت عن أخت شقيقة وأخت لأب، النصف نعطي مين؟ الشقيقة. وكم يبقى من الثلثين؟ نكمل السدس مع أخت لأب. طيب لو هلك عليك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، نعطي الأختين الشقيقتين إيش؟ الثلثين، والأخت الأب هنا ما لها شيء خلاص، الثلثان استغرقت، إلا إذا وجد أخاها يعصبها. هلك هلك عن أختين شقيقتين وأخت الأب وأخ الأب، هنا تأخذ بالعصب منه. واضح يا شباب؟ سهلة الفرائض، سهلة. إيش بقى علينا الآن؟ طيب، ميراث الأخوات، الله شو قال في القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. كلالة ما في أصول ولا في فروع، هنا الأخوات يرثن. لو في أصول لا محجوبات، وفي فروع كذلك. ولهذا من البداية الله قال كلالة. يستفتونك وقل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، سواء شقيقة أو لأب، وله أخت فلها النصف، فلها نصف ما ترك. إذن الأخت الشقيقة كم ترث إذا كانت واحدة؟ النصف. فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. كذلك الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد، هذه عصمة طبعا تأتينا إن شاء الله. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، والله أخت شقيقة وأخت لأب، أخوات شقيقات وأخوات لأب، عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. القرآن يا شباب ما ترك الفرائض، قسم الفرائض تقسيم واضح جلي، ما ترك قسمة الفرائض لأحد. طيب، آخر شيء عندنا الآن إيش؟ أولاد الأم، الأخوة لأم، الأخوة لأم، الإخوة الأم يا شباب، الواحد منهم يرث السدس، والاثنين فأكثر لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. الإخوة لأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، إن كانت واحدة أو كان واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر كم يرثون؟ الثلث يا شباب، الثلث. ولهذا الله قال: وإن كان رجل، شوف، وإن كان رجل يورث كلالة، نفس الشيء، صدر الموضوع بالكلالة، يعني ترى انتبه ما في أصول ما في فروع، هذا من شروطه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، نفس الشيء يقصد فيهم أولاد الأم، الأخ لأم أخت الأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني يشتركون الأخ والأخت بالسوية. واضحة؟ قسم القرآن ميراث أولاد الأم السدس إن كان واحدا أو الثلث إن كان أكثر بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود فرع وارث ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني عدم وجود ذكر من الأصول وارث. الشرط الثالث عدم المشارك، إن كان يأخذ السدس يشترط عدم المشارك، وإن كان يأخذون الثلث نقول وجود المشارك. من المشارك له؟ أخوه من أمه أو أخت الأم. إذن لهم ثلاثة شروط ميراث السدس لأولاد الأم بثلاثة شروط: عدم وجود فرع وارث، عدم وجود ذكر من أصول وارث، عدم وجود المشارك. وإن أردت ميراث الثلث تقول عدم وجود فرع وارث، عدم وجود ذكر من أصول وارث، وجود المشارك. وبهذا انتهينا يا شباب من الذين يرثون بالفرض بهذه الشروط على التقسيم. أرجو وأعيد أن نراجعها اليوم، إذا رجعتها بإذن الله بإتقان سوف إن شاء الله تأتي غدا وأنت مهيئ نفسك، وسامحونا على التأخير. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله. كنت ناوي